وقلت كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشفي صدور قوم المؤمنين. وأظن أنا بكرر الكلام وبقول وقلت الكلام ده من أيام قليلة يمكن أسبوعين فقط، إن ما فيش حاجة اسمها لهدنة ولا عهد لليهود، والحمد لله عز وجل إنه حتى الهدنة المزعومة من فضل الله سبحانه وتعالى. إخواننا في فلسطين يعني عدوا الخروقات اليهودية للهدنة فوجدوها أكثر من يعني 400 خرق للهدنة. فده يعني سبحان الله، ده قرآن يا إخواننا، ده قرآن. وأنا قلت بأن اليهود، الحمد لله الكلام ده لو هتسمعوه في شرايط من سنين، يعني لو هتسمع صفحات من تاريخ يهود شرطة من سنين، لو هتسمع بل هم الخنازير، لو هتسمع كل أشرطة اليد اللي اتكلمنا فيها، قلنا بأن اليهود يا أخوانا ملهمش عهد، مستحيل. ولم يصدق اليهود في عهد واحد مع نبي من الأنبياء، بل ولا حتى مع رب الأرض والسماء بنص القرآن. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فاليهود متخصصون في نقض العهود، فإذا كان اليهود قد نقضوا العهود مع الأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، فهل يفي اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ مستحيل. فما تنتظرش دي أبدا، ده دين يا أخوانا، احنا بنتكلم الآن بقرآن. يعني اللي أنا بقوله دي، الكلام اللي أنا بقوله ده بحقائق مطلقة لا تقبل الشك ولا التغيير إلى يوم القيامة، مستحيل، لأن ده قرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن. فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة بكل المقاييس. وتتصور يا أخي سبحان الله المتاريس والحواجز والسدود والعقبة، ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره. شيء الفخر والشرف، يقدم نفسه لله. كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله. أي انتحار هذا الذي يقدم نفسه وهو يطلب من الله الحياة؟ أي مقارنة بين هذا وبين من يقدم نفسه يائسا من ربه ومن الحياة؟ أي مقارنة بين ساخط على الله وبين من يقدم نفسه وهو يريد رضوان سيده ومولاه؟ أي مقارنة؟ شاب يقوم بهذه العملية فيقتل 20 يهوديا من المتطرفين اليهود، راجعين من حائط المبكى، راجعين من حائط المبكى، فيقتل 20 من هؤلاء المجرمين ويصيب بفضل الله أكثر من 105 جراحاتهم خطيرة، عملية واحدة. أسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء. الله. بعدين بقى يطلع بقى الكلاب في كل أبواق الإعلام، الإرهاب، الكباب، التطرف، بقى يا كلاب هم دول الإرهابيين، ولما يموت أطفال المسلمين والشيوخ والنساء وتهدم البيوت على من فيها وتحطم المزارع والمصانع، ما يبقاش إرهاب. اللي بيعملوا اليهود هو السلام، ما فيش حياء خالص، يعني تنقلب كل الموازين بهذه الصورة الفجة المؤلمة. هو ده الإرهاب؟ رجل أرض محتلة، عرض يدنس، مقدساته تدنس وتنتهك، ويدفع عن عرضه ودينه ومقدساته وبيته وأرضه وأهله، يدفع بإرهابه. متطرف وناس كلهم وحشية، ده بيتلذذوا بمناظر الدماء، لكن لما تهدم بيوتنا وتحتل مقدساتنا وتنتهك أعراضنا ويطحن المسلمون طحنة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي ليبيا وفي أريتريا وفي الفلبين، يطحن المسلمون طحنا بكل ما وصلت إليه البشرية من آلة حربية مرعبة، يباد المسلمون، وهو ده العدل والنظام الدولي الجديد والنظام العالم الجديد، الحضارة الغربية. وزي ما قال بوش المجرم الظالم، إن العالم المتحضر سيقف بالمرصاد لكل هذه العمليات الإرهابية، العالم المتحضر. ولو صدق وهو على الكذب على الدوام لقال إن العالم الظالم الجائر سيقف بالمرصاد لكل هذه العمليات. وفي العراق 18 قتيل وأكثر من 80 جريح امبارح برضو. أسأل الله أن يشفي صدور قوم المؤمنين. وقول لك بس أصلا ما يصحش، أصل دول يعني هيئة الأمم. وهل برر قتل المسلمين لهؤلاء الظلمة إلا هيئة الأمم؟ الغطاء الرسمي، أو يقول لك إيه، شوف يا أخي الكذبون، لك الشرعية الدولية، شوف الكلمات التخينة، الشرعية الدولية تستمد من هيئة الأمم مجلس الأمن، وهي كلها هيئات صنيعة لأعداء الله والاستعمار. أحببت أن أبشر أصحاب القلوب القلقة الجريحة في وقت لا يرى فيه كثير منا إلا الظلام، أحببت أن أقول لا، وهذا ما أقوله دائما. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأسأل الله أن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي السودان وفي أريتريا وفي كل مكان، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين للتوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد. وعاوز أقول اجلس، أنا قلت أنتوا قمتوا ليه؟ اجلس يا أخي، أنا مش هجاوب على سيد، اجلس. لا خلاص، عاوز أقول بس للوالد، حضرتك أبو مين؟ الوالد الكريم. أي نعم، حضرتك أبو من؟ أبو مين يا عم الحاج؟ ربنا يكرمك. أنا بس بسأل على حضرتك، ما كنتش موجود الأسبوع اللي فات، فأنا سألت على حضرتك، فالحمد لله على السلامة. أسأل الله لك العافية، وربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وأكرم الصلاة.